قال مالك: من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم، ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة الثدى. يأتي مالك بعد هذا ينتقل من شعر الرأس المتفق عليه إلى الشعر في سائر البدن. هل المحرم ممنوع من حلق شعر الرأس فقط كنص الآية ولا تحلق رؤوسكم؟ ولا الآية في ولا تحلق رؤوسكم لأنها خرجت مخرج الغالب فيما هو يحلق من الشعر، وتعم جميع إزالة الشعر من الجسم. لو بعد الإحرام الإبط، هل ينطف إبطه؟ العانة، هل يحلق عانته؟ الشعر في صدره، هل يحلق صدره؟ الشعر على يده، هل يحلق شعر يده؟ هل ينتفه؟ هل ينتف الشعر من أنفه؟ هل ينتف كل هذه الشعور التي توجد في جسم الإنسان؟ الفقهاء في باب الجنايات يقولون الشعور أربعة ويسمونها، ومالك يقول عموم شعر في الجسم. هل للمحرم أن يأخذ شيئا من ذلك بموسى أو بمقص أو بطلي بنورة أو بغير ذلك؟ يقول لا يجوز له هذا. والاطلاء بالنورة معروف من قديم، يعني مزيل الشعر معروف من قديم وليس حادثا الآن. وقضية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه معروفة ومسطرة عند ابن كثير في البداية والنهاية، لما دخل الشام دخل الحمام ودهن بعصر معجون إلى قضية الأخير طويلة، والمكاتبة بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في موجود كونه عجن العصفر بخمر، مكالمة محادثة بينهما طويلة. يهمنا ايش؟ ادهن بنورة. النورة هي الجير الذي قبل ان يطفى، النورة اللي بنوربها البيوت هذه لان فيها حرارة تطفى بالماء، فاذا اخذت في حرارتها فتكون كاوية، فاذا رمد بها الشعر تحرق الشعر ويسقط من اصوله. على كل طرق تزيل الشعر باي حالة من الحالات. هل للمحرم شيء من ذلك؟ لا. في سائر جسده؟ نعم. في ساقه، في ذراعه، في اي موضع كان، ليس له ان يفعل ذلك، لا عامدا ولا ايش، ولو فعله ناسيا او جاهلا فعليه الفدية. طب ناس وجاهل ليش؟ يقول النووي رحمه الله: النسيان في اعمال الحج على قسمين، اي في محظورات الاحرام. من فعل محظورا من محظورات الإحرام فالمحظورات على قسمين: محظور تترتب عليه إزالة وإتلاف، ومحظور لا إتلاف فيه، يمكن تداركه بدون إتلاف. فما كان فيه إتلاف ففيه العوض بالفدية، وما لا إتلاف فيه وتداركه عن قريب فلا فدية فيه. المحرم يغطي رأسه ولا يكشف رأسه؟ يكشف. اذا نسي وحط ايش؟ العمامة. ونبهه سيزعي: يا حاج انت محرم، ها؟ وشال العمامة ورماه، حصل شيء؟ العمامة خلت الشعر معاها ولا قاعد محله؟ قاعد محل. العمامة تكورت وانفكت، ما علينا فيه. انسان لا يلبس المحيط فلبس ثوبا او لبس فنيلة او لبس شيء قوت، شال البرد وبلطه جنبه، اخذ الفرو ولا البلطه ولبسها في اكمامه كما يلبسه في الحالات العادية. هي يا حاج انت لبس ايه؟ الكوت. فسخ الكوت ورماه، لم يحصل شيء. بخلاف ما نسي وقتل الصيد، تقدم لنا ايش؟ عليه جزاء ولا لا؟ محرمين واستبقنا على فرسين فقتلنا ايش؟ ظبيا ولا غزالا؟ غزالا. فامرهم بايش؟ بفدية. اذا هذول متعمدين ولا غصب عنهم؟ خطأ. اذا لو ان انسانا نسي وقتل الصيد عليه جزاء ولا لا؟ عليه جزاء. انسان نسي وحلق بدون عذر بدون ضرورة، يبقى يعافى من هذا ولا يقول انا ناسي ولا عليه الفدية؟ لان الشعر لا يستطيع ان يرده ولا يلصقه محله. فما كان من فعل من محظورات الاحرام وفيه اتلاف فالفدية موجودة، عليه الفدية ساهيا ناسيا جاهلا، وإن كان عامدا فهو آثم مع الكفارة. نعم. قال أو يحلق عن شجرة في رأسه بضرورة. إذا فعل أزال الشعر ناسيا جاهلا أي لن كان، أو حلق الشعر عامدا ولكن ليش؟ لضرورة، الضرورة تبيح له المحظور، فعليه فدية. نعم. قال أو يحلق قفاه لموضع المحاجة. يحلق قفاه لموضع المحرم إذا احتاج إلى الحجامة. هل الحجامة جائزة أولا للمحرم ولا لا؟ بصرف النظر ما يترتب عليها. يتفق العلماء بأن للمحرم له الحق أن يحتجم إن احتاجها، فإن كان موضع الحجامة لا شعر فيه أو لا يحتاج إلى حلق شعر موضعها فله أن يحتجم، والحجامة فيها شرط الجلد بالموسى، وإذا وضع المحجم وشفط بز الدم من موضع الجرح، فخروج الدم من المحرم لا شيء فيه. ومن هنا جاء الأثر عنه صلى الله عليه وسلم وبنوا عليه ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحي جمل. لحي جمل مكان في طريق مكة عند بئر جمل، ليس بلحي الجمل فكه فمه، لا، مكان في طريق مكة هو محرم على رأسه، احتجم في رأسه وهو محرم. هل حلق الشعر ام لا؟ يقولون ان احتاج الى حلق الشعر محل المحاجم فعليه الفدية محل الشعر الذي حلق، اما اذا لم يحلق بان كان في الفخذ وامكن ان يحتجم، او في الظهر او في مؤخر العنق اسفل، فلا مانع فيه. وعليه ايضا له ان يبط الدمل، وله ان يخلع الدرس، وله ان يعالج الجرح، ولا شيء عليه في ذلك، الا اذا كان في موضع وحلق له شعر شج اي جرح واحتاج ان يعالج وينظف الجرح، ولا يمكن الا بتحليه تنظيف الشعر من حوله. فمالك يقول لا يحلق شعره الا لضرورة، فان احتاج ضرورة ان يحتجم في رأسه او في قفاه واحتاج المحجم ليثبت من اجل الا يتخلل الى حلق شعر القفا لا مانع، وعليه الفدية. اما اذا احتجم في موضع لا شعر فيه او شعر خفيف لا يحتاج الى حلقه فلا شيء فيه بسبب الحجامة. نعم. قال ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة الثوبة. ومن نسي فحلق قبل رمي جمرة العقبة افتدى، اي ان النسيان لا يعفيه من الفدية.